بسم الله الرحمن الرحيم. طه وهل أتاك حديث موسى حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا عنها من لا يؤمن وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ على

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق فتعالى